لكن قال فكم من عتيق فيه كل لعبكم واخر يستسعد اخر في السامه ماشي في سبيل الاقصاد المعين وربك ارحم وما رؤي الشيطان اغيض في الورى واحضر منه عندها وهو الامن يقول يعني يعني الشيطان لم يرى اغيض ولا احقر مما رؤي يوم عرفه يشير الى الحديث حديث طلحه بن عبيد الله رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ما رؤي الشيطان يوما هو اصغر ولا ادحر ولا احقر ولا اغيض منه في يوم عرفه وما ذاك الا بما راى من تنزل الرحمه وتجاوز الله عن الامور العظام في بعض روايات الحديث الا ما رؤي يوم بدر يعني الشيطان يقول اغيض ولا ادحر مما رؤي يوم عرفه الا ما رؤي يوم بدر يعني كان يوم بدر كان اغيض واحقر من يوم عرفه قال وذاك لامر قد راه فغاضه فأقبل يحث الترب بيضا ويلقن لما عاينت عيناه من رحمة أتت ومغفرة من عند ذي العرش أقسم يقول إن الشيطان لما رأى يعني المؤمنين يعني يعتقون من النار والله تعالى يغفر لعباده في هذا اليوم يعني اغتاظ وأقبل يحث التراب على رأسه غيظا ويلطم على وجهه لما عاينت عيناه من رحمة أتت لما رأى من رحمة الله تعالى ومغفرة من عند ذي العرش تقسم عليه قد بنى ما بنى حتى إذا ظن أنه تمكن من بنيانه فهو محكم أتى الله بنيانا له من أساسه فخر عليه ساقطا يتهتم شبه الشيطان الشيطان ظل طول السنة يوسوس للمسلمين ويساعد في الذنوب والمعاصي ظل يبني ويتعب يعني طول السنة في إغواء المسلمين حتى إذا ظن أنه تمكن من بنيانه فهو محكم أتى الله بنيانا له من أساسه فخر عليه ساقطا يتهدم وكم قدر ما يعلو البناء وينتهي إذا كان يبنيه وذو العرش يهدمه يقول كيف يتصور ان يعلو بناء الشيطان اذا كان الشيطان يبني ويقول العرش يهدم بناءه بالتوبه والمغفره على عباده المسلمين ويفتح لهم ابواب التوبه والمغفره. قال وراحوا الى جمع فبادوا بمشعر حرام وصلوا الفجر ثم تقدموا الى الجمره الكبرى يريدون رميها لوقت صلاه العيد ثم تيمموا منازلهم بالنحر يبغون فضله وإحياء نسك من أبيه وعظمه. معاني الأبيات واضحة يعني ممكن نحاول نختصر عشان الوقت يعني راحوا إلى جمع اللي هي المزدلفة يعني بعد أن انتهوا من الوقوف بعرفات راحوا إلى جمع يعني انتهوا إلى المزدلفة فبادوا بمشعر الحرام، المشعر الحرام اسم للجيل المزدلفة. إما المزدلفة كلها أو لموضع فيها. وصلوا الفجر يعني صلوا الفجر في المشعر الحرام يعني في المزدلفة ثم تقدموا إلى الجمرة الكبرى يعني ثم خرجوا بعد صلاة الفجر متوجهين إلى منى فرموا الجمرة الكبرى هي جمرة العقبة يريدون رميها لوقت صلاة العيد ثم تيمموا منازلهم ورجعوا لخيامهم في منى الأماكن التي ينزلون بها في منى للنحر من نحر الهدي والأضاحي يبغون فضله يطلبون الفضل من الله تعالى وإحياء نسك من أبيه يعظمه ويحيون به سنة أبيه إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام فهو الذي سمى النحر تقربا لله تعالى قال سنة أبيكم إبراهيم النبي عليه الصلاة والسلام يقول عن المطاعم قال فلو كان يرضي الله نحر نفوسهم لدانوا به طوعا وللامر سلموا كما بذلوا عند الجهاد نفورهم لاعدائه حتى جرى منهم الدم يقول يعني هم ينحرون الاضاحي لو كان يرضي الله نحر نفوسهم لنحروا نفوسهم لله تعالى هم يتقربون لله تعالى باغلى ما يملكون ولو ان الله يعني

وسلموا علينا. وقول محق قاده الشوق نحوكم قضى نحبه فيكم، قضى نحبه فيكم يعني قضى ما كان يتمنى فيكم تعيشوا وتسلموا، يعني هو ايه حل في دياركم مده ثم ايه غادرها، يعني قضى امنيته بزياره دياركم ثم ايه يعني فارقها وهو مشتاق للعوده اليها. قضى الله رب العرش فيما قضى به لان الهوى يعمي القلوب ويبكيها، وحبكم اصل الهوى ومداره. في بعض النسخ اصل الهدى، النسخه التي معكم، النسخه الاخرى اصل الهوى، الهوى بمعنى الحب، يعني ان اصل حبكم واصل الهدى او اصل الهوى، بس لعل الهوى يكون انسب للسياق عن اصل المحبه. ومداره عليه وفوز للمحب ومغنمه. يقول يعني ان الله سبحانه وتعالى قضى فيما قضى به لان يعني الحب ايه يعمي الانسان ويصمه. الانسان اذا حتى شخصا فيعمى عن رؤيه عيوبه ويصيبه بكم، يعني الصمر البكم يعني خرس، البكم للخرس يعني لا يتكلم مثلا. الهوى يعمي القلوب ويبكن ويفرس الانسنه يعني. وحبكم اصل الهوى، يقول حبكم هو اصل ايه اصل الحب. ومداره عليه وفوز بالمحب ومغنمه. مش يعني لحب المؤمنين وحب اهل السنه والفساد. وتفنى عظام الصف بعد مناته واشواقه وقف عليه محرم. عظام الصف يعني المحب العاشق او كده، تفنى عظامه بعد مناته واشواقه وقف عليه محرم، والاشواق باقيه يعني لا تفنى، تفنى العظام وتبقى في الاشواق مثل الوقف يظل باقيا. الانسان اذا وقف ارضا او وقف عقارا او شيء، الوقف يموت والوقف يبقى بعد هذا، وكل الشوق يعني يبقى بعد فناء المحب. فيا ايها القلب الذي ملك الهوى ازمته حتى متى جدت لومه، وحتى ما لا تصفو وقد قرب المدى ودنت، وقد قرب المدى ودنت خطوس السير والناس نوم، بلى سوف تصفو حين ينكشف الرقى ويبدو لك الامر الذي انت تكتمه. فهنا يقول يعني يخاطب قلوب المؤمنين يعني التي كسرت في محبه الله تعالى واستولى عليها الشر. يقول لماذا انتم من الغافلون؟ الم يحن عن الوقت الذي تفيقون فيه وفي الحياه قصيره، وسوف ينكشف الغطاء يعني بالموت، يعني فكشفنا عنك غطاءك، يعني سوف تسقط اذا انكشف الغطاء ويبدو لك الامر الذي انت تكتمه، يعني ويبدو لك حقائق الامور. اشير الى قوله تعالى لقد كنت في غفله من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد، يعني حاد طويل، يعني يرى ما لم يكن يراه من قبل. ويا موقدا نارا لغيرك ضوءها وحر لظاها بين جنبيك يبرم، أهذا جنى العلم الذي قد غرسته وهذا الذي قد كنت ترجوه يطعم، وهذا هو الحظ الذي قد رضيته لنفسك بالدارين جاه ودرهم، وهذا هو الربح الذي قد كسبته لعمرك لا ربح ولا الأصل يسلم. يعني في هذه الأبيات يوجه وصية يعني لمن آتاهم الله تعالى علما ثم لم يعملوا به، ثم لم يعملوا به وآثروا الدنيا على الآخرة، يعني مثلا وآثروا الجاه والأموال فكتموا الحق ولم يبلغوه، ومثلا جاهدوا مثلا أفضلنا وما تقول وكذا من أجل الجاه والدرهم وكذا، ولم يبينوا الحق ولم يعملوا به،

قال وتهزم، قال ولكن أضعت الحزم لو كنت تعلم، إن لم تكن حازما. والحزم هو اللي يحس على ما ينفعك، يعني أضعت الحزم يعني لم تكن حازما يعني حريصا على ما ينفعك فتركت ذلك. لو كنت تعلم وتهدم ما تبني بكفك جاهدا فأنت مدى الأيام تبني وتهدم. يعني إذا كنت تعمل طاعة من جهة ثم تفسد هذه الطاعة لقلة الإخلاص وإفساد الدنيا عليها وكذا، فأنت يعني تبني وتتعلم ولم تترك العمل بالعلم وتطيع وتترك الإخلاص وتراقب عملك، فإذا تبني من جهة وتهدم من جهة أخرى. وعند مراد الله تفنى كمجدك، وعند مراد النفس تسدي وتلحم. يقال لحمة الثوب وسداها، يعني هو ايه بطانة الثوب ونقش الثوب وزينته، فيقول يعني عند مراد الله تفنى كمجدك، يعني عند الشيء الذي يريده الله تعالى منك تكون كالمجد، يعني لا تقوم بين امتثال امر الله وكان الامر لا يعنيك، يعني كانك ميت تستمع لنداء الله تعالى ويدعوك ان تعمل بطاعته فتكون كالمجد امثال. ولكن وعند مراد النفس، عندما نفسك تريد شيئا تصبي وتلحم، يعني زي المسؤول على الجلس يزين الدستور ويزخرف فيه ويضع له بطانه ونقش، عند مراد النفس يعني ايه لا تقدر اي شيئا. يقول وعند خلاف الامر تحتك بالقضاء، نشيل الهمزه عشان الوزن، وعند خلاف الامر تحتك بالقضاء ظهيرا على الرحمن للجبر تزعمه، تنزه منك النفس عن سوء فعلها وتعقب اقدار الاله وتظليمه. يقول وعند خلاف الامر، يعني عندما تخالف امر الله تحتك بالقضاء، اذا قيل لك مثلا لماذا تعصي الله فتقول الله يعني قضاء الله وقدر، فيحتج بالقضاء ظهيرا على الرحمن، يعني قد صرت الظهير والمعين لاعداء الله، يعني صرت ظهيرا على الرحمن يعني معينا لاعداء الله لاعداء الرحمن يعني. للجبر تزعم الجبر، ماذا الجبريه؟ الذين يحتجون بالقدر على المعصية التي لم يتوبوا منها وهم باقون عليها مصرون عليها، كما قال تعالى إياس عن المشركين قالوا إيه لو شاء الله ما أشركنا، يحتجون بمشيئة الله تعالى، لما دعونا إلى التوحيد يقول الله مشيئة الله لو شاء الله ما أشركنا، يحتجون بالقدر على المعصية، فقال أنت إيه تفعل مثلها، تنزه منك النفس عن سوء فعلها، يعني لا يسيب المعصية لنفسه، يعني هو عندما ينسب المعصية لله تعالى ويقول هذا قدر الله فهو ينسب نفسه وتعقب أقدار الإله وتقنع، يحاول يجعل الذكاء على أقدار الله ويظلم ذلك عن نفسه. تحل أمورا بينما هو إيه ينبغي أنه ينسب السيئة إلى نفسه ويلوم نفسه. قد تحل أمورا أحكم الشرع عقدها وتقصد ما قد حله الشرع تبرمه، وتفهم من قول الرسول خلاف ما أراد لأن القلب منك معجم. فيقول تحل أمورا أحكم الشرع عقدها، يعني أشياء عقل الشرع وأنت تحلها، يعني كأنه يشير إلى أنه يحل شيئا قد حرمه الله تعالى، الشرع أحكم عقل أشياء يعني وتحريمها واضح في كتاب الله وهو إيه يحلها، أو أشياء أوجبها الله تعالى وهو يعني يحل للناس تركها، الأشياء التي يعني اتضح حكمها في الشرع فهو يخالف شرع الله فيه. وتقصد ما قد حله الشرع تبرمه، يعني العكس هو يحل ما عقده الشرع ويعقل ما حله الشرع، يعني بمعنى انه يحل ما حرم الله ويحرم ما احل الله. وتفهم من قول الرسول خلاف ما اراد، يفهم الحديث على خلاف ما اراده النبي عليه الصلاه والسلام، لان القلب منك معجم، لان قلبك

يعني هم أجهل منك فجعلوك مقدما عليهم، لكن أنت لست إيه مستحقا للتقدير. إذا كان هذا نصف عبد لنفسه فمن ذا الذي منه الهدى يتعلم؟ يقول يعني إذا كان هذا نصفه لنفسه، يعني هو يتكلم عن العالم الذي لا يعمل بعلم والذي آثر الدنيا على الآخرة، يقول إذا كان هذا نصفه لنفسه، يعني هذا الذي اختاره لنفسه في سلوكه وعمله، فمن ذا الذي منه الهدى يتعلمه؟ فمن الذي يتعلم منه الهدى؟ لأن يعني الناس يقتدون يعني بمعلم، إذا كان هو لهم قدوة سيئة وقد آثر الدنيا وباع يعني دينه وكذا، فمن الذي يتعلم منه الهدى؟ فإن وقال وفي مثل هذا الحال قد قال من نظر وأحسن فيما قاله المتكلم، فإن كنت لا تدري فتلك مصيبة، وإن كنت تدري فالمصيبة أعظم. يقول يعني وفي مثل هذا الحال، يعني في مثل حال هذا الشخص قد قال من نظر، يعني قد قال شاعر نظر من الشعراء، وأحسن فيما قاله المتكلم. يقتبس يعني بيتا زي ما اقتبس قبل ذلك يعني بيتا لشاعر من قبل، وانا اقتبس بيتا من احد الشعراء يقول قد قال بيتا وقد احسن في هذا الذي قاله، يقول فان كنت لا تدري فتلك مصيبه، وان كنت تدري فالمصيبه اعظم. يعني انت الان تعمل بمعصيه الله تعالى، اذا كنت لا تدري انها معصيه وانت يعني الناس يقدمونك ويتخذونك عالما وقدوه لك، فكنت لا تدري انها تفعل الحرام فتلك مصيبه، وان كنت تدري وتعمل المعصيه وتعلم انها معصيه فالمصيبه اعظم. ولو تبصر الدنيا وراء سطورها رايت خيالا في منام سيسرن، كحلم بضيف زار في النوم وانقضى المنام وراح الطيف والصبر مغرم، وظل أردت الشمس عند طلوعها سيقيص في وقت الزوال ويفصل. يقول يعني ايه لو تبصر الدنيا من وراء السطور، يعني انت الان ضحية يتكلم عن من باع يعني دينه وضحى بدينه من اجل الدنيا، فيقول لو كنت تبصر الدنيا من وراء السطور يعني ينكشف عنك الحجاب الذي يمنعك عن رؤية حقيقة الدنيا، رأيت خيالا في منام سيصرم، هو مثل الخيال الذي يراه النائم زي الأحلام النائم ستنقضي وتزول، كحلم بطيف زار في النوم وانقضى المنام وراق الطيف والصبر مغرم. إذا شخص رأى يعني منظرا طاف به في المنام منظرا حسنا جميلا رآه في المنام وتعلق به، بعد استيقظ الطيف راح وهو لسه مغرم بهذا الطيف الذي رآه في المنام وتعلق به، والصبر يعني المحب العاشق مغرم بهذا الطيف الذي جاء في المنام وهو لا حقيقة له. وظل أردت الشمس عند طلوعها، يعني الدنيا مثلها كمثل ظل الشمس لما طلعت أردت هذا الظل، يعني لما طلعت الشمس فأصبح للشيء ظل بسبب يعني ضوء الشمس وحجز الأشياء لضوء الشمس. سيقلص في وقت الزوال ويبصم، إذا جاء وقت الزوال سيذهب هذا الظل ويزول. ومثنى صيف طاب منها محيرها فولت سريعا والحرور تضرم. يقول ومثنى صيف والحر خليها أحسن، والحرور كتبه الحقيقة تضرم، يعني ومثل الدنيا كمثل سحابة في صيف جاءت فحجبت الشمس، جاءت إيه فحجبت الشمس طاب منها محيرها فالناس أصابوا ظلا ففرحوا به، وبعدين هنا تولت سريعا والحرور يعني والحرارة الشديدة تضرم، يعني تلتهب ولت السحابة وانصرفت بسرعة وعاد المحط يمكن الظهور والأبدان. قال ومطعم ضيف لذ منه مساؤه وبعد قليل حاله تلك تعلم. شكل الدنيا

رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والله ما الدنيا في الآخرة إلا مثل ما يجعل أحدكم إصبعه هذه، وأشار يحيى بالسبابة في اليمن فلينظر حين يرجع. يحيى رواه الحديث. يعني مثل الدنيا في الآخرة في قصر مدتها وفناء لذاتها ودوام الآخرة ودوام لذاتها ونعمها، كنسبة الماء الذي يعلق بالإصبع من الماء الذي بقي في البحر، يعني إذا وضع الإصبع في البحر وأخرجه. فمثل الدنيا مثل ما علق بالإصبع من الماء، ومثل الآخرة مثل ما بقي في البحر من الماء. ألا ليت شعري هل أبي كم ليلة على حذر منها وأمري قدرانه. ألا ليت شعري، يعني ليتني أشعر، ليت شعري كلمات القدران بمعنى تمني العلم بالشيء. ألا ليت شعري، يعني ليتني شعرت، يعني ليتني علمت، يعني الشعور ما بمعنى لك. ألا ليت شعري، يعني ليتني أعلم. هل أبي كم ليلة على حجر منها وأمري مبرم، يعني يتمنى أن تمر عليه ليلة واحدة وهو آمن من تقلبات الدنيا، لا يخاف أن يتقلب أمره فيها. وهل ألد ماء الحياة وأركوني على ظمأ من حوضه وهو مطعم. يقول: هل ألد ماء الحياة، ماء الحياة يعني يحتمل به أكثر من معنى، أنه يحتمل يعني ماء حوض النبي عليه الصلاة والسلام في الآخرة من شجرة مشربة لم يطمع بعدها أبدا. ماء الحياة، الحياة بمعنى العلم والوحي ونور الوحي والإيمان وكذا. يقول يعني يتمنى أن يلد ماء الحياة ويستوي على ظمأ من حوضه، من الحوض الذي فيه ماء الحياة، وهو مصعب يعني وهو طول من الآن. يعني بعد هذا كيف يتكلم عن الدار الآخرة، يعني هو وصف الدنيا، يدخل بعد ذلك يعني في صفة الدار الآخرة وأحوال اليوم الآخر، يعني صفة الجنة. فنقف إن شاء الله اليوم وغدا بإذن الله نختم ونوزع الشهادة إن شاء الله غدا بإذن الله. إن شاء الله نعم. خذ أسأل يعني هل يقصد يعني بالكلام هذا علما معينا اختار الدنيا أو كذا؟ يعني في زمن شغل السنة المتينة وفي المدة المقيمة كان كثير يعني من العلماء يعني دائمين السلاطين ويعتقدون على شغل السنة وعلى التمهيد يقولون لهم مفائد ويقولون الناس وكذا. يعني يوجد يعني علماء سوء في كل عصر، يعني يوجد علماء سوء وعلماء حق، يعني لكنه لم يقصد يعني واحدا بعينه، يعني كلام عام يعني عن علماء سوء الذين اثروا الدنيا. هذا صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد.